هذه الثلاثة مدخرة وقوت، مدخرة وقوت ومكيلة أيضا. فما كان مكيلا مدخرا قوتا ففيه الربا، وما لا فلا. ونقول بالذهب والفضة الربا يجري فيهن فيهما فقط دون غيرهما من المعادن، فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلا برطلين، الرصاص بالرصاص يجوز رطلا برطلين، وهكذا بقية الموزونات، ولا نلحقها بالذهب والفضة، بل نقول الذهب والفضة يجري الربا في أعينهما، سواء كانت أثمانا أو حليا أو غير ذلك. ولهذا لما في حديث فضال بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها ب12 دينارا، فيها ذهب وفيها خرز، فلما فصلها وجد فيها أكثر من 12 دينارا، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تحصل ويميز. فهذه الأبواب أبواب الربا. الآن انظر إلى خلاف العلماء رحمهم الله، تفاحة بالتفاحتين ربا ولا لا؟ على قول ربا، ربا. صاع من كرتون من التاير بكرتونين على قول ربا. طيب وهكذا. ولكن عند آخرين ليس هذا بربا، رطل برطلين من الحديد ربا عند قوم وليس ربا عند قوم آخرين. ولهذا قال عمر باب من وأبواب من أبواب الربا. لا لا، الأولى أن نأخذ بالإباحة، لأن هذا هو الأصل في البيوع، أحل الله البيع، فهذا بيع حتى نتبين أنه داخل في النص. وش الزيادة؟ طيب ما في مانع، أليس الرسول يأخذ بعيرا ببعيرين؟ ما كل زيادة ربا، الزيادة تكون ربا في الأموال الربوية فقط. أبد ولا شبهات ولا شيء، ما في الشبهات، لأنك لو تأخذ الشبهات تقول كل خلاف يجي نأخذ به، ضيقتها على نفسك وعلى غيرك. والإنسان اللي بيعمل بنفسه هو اللي بيعمل بنفسه، والله أنا عندي شك في هذا الأمر وبحتاط، هذا شيء ثاني. مثل ما قال البراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن 4 في الأضاحي، فقيل له إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك، لا تحرمه على غيرك. فالإنسان اللي كما مر علينا، الإنسان اللي بيعامل نفسه بشيء يعامل نفسه بشيء، لكن لا يضيق على نفسه بدون أصل. وأما أن تخاطب الناس بشيء مبني على احتياط تراه وغيرك لا يراه، لا. نعم. عدم القياس على الذهب والفضة في الموزون، نعم، ألا يمنع عدم القياس أيضا في كل ما يدخر ويكال ويركل؟ لا، شو نفس القول نفس المذهب؟ لا لا، نفس المذهب دعنا منه، لأن الذهب والفضة معدنان يخالفان غيرهما في كثير من الأشياء، تجب فيهما الزكاة بأعينهما ولا تجب في غيرهما، أيضا هما محط رغبة الناس محل وأثمان، الأثمان بين الناس. الآن فيها أشياء أغلى منهما مثل الماس وغيره، ما ماس الأثمان، يعني لو صنعت من الماس شيء كبر الجنيه مثلا الدينار ما صار دينار، مع أنه أغلى منه، وحتى اللي يشتريه ما أعتقد أنه ثمن، أعتقد أنه يصلحه إلى حاجة ثانية. نعم. أي نعم، هذه الشروط استنبطناها من البر مثلا، البر مكيل، وقوت مش بعد ومدحر يعني يبقى، فما جمع هذه الأوصاف التي تكون في البر فله حكم، وما خالفه فلا. نعم. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار وكما سبق في الخالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. عندك بفتح النون ولا بسكونها؟ ها؟ عندي أنا بالسكون، عندي بالسكون. ما ضبط الشارح؟ ها؟ سكون نون؟ إيه؟ أنا عندي صح النسخة بن غن. نعم. قال حدثني عبد الرحمن بن غن الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمعت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريق والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة اللوم يأتيهم لحاجة فيقول ارجع إلينا. عندي يعني الفقير، يأتيهم يعني الفقير. عندكم؟ نعم. طيب. فيهم لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيغيثهم الله ويضع العلم وينسخ آخرين قردة إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يقول رحمه الله إن من الناس من يسمي الخمر بغير اسمها وبناء على هذا الاسم يستحله، كقولهم إنه الشراب الروحي، الشراب الروحي تنفتح النفس له ويقول سوين الشراب الروحي دوره في أي مكان، لأن الشراب روحي يهذب الروح ويقومها، وإذا وجدته وإذا بحثت عنه وإذا هو الشراب الخبيث المدمر للروح والعقل، لكن يسمون هذا من أجل التمويه والتزويق، وكما أن الألفاظ تزخرف المعاني أيضا تزخرف، فيسمونه بغير اسمه ليكون حلالا أو لتهون قيمته عند الناس قيمة تحريمه. وفي هذا دليل نعم على أن الحيل لا تغير الحقائق، لأن الحيلة جعلوا الفعل في صورة مباحة، والتسمية بغير الاسم الأصلي جعلوا الشيء باسم يدل على الإباحة، فالحيلة كتسمية الشيء بغير اسمه، الحيلة على المحرم كتسمية الشيء المحرم بغير اسمه ليتوصل إليه. وفي هذا والمؤلف رحمه الله ما أتى بالحديث الذي فيه النص على أنه يشرب الخمر أقوام من هذه الأمة يسمونها بغير اسمها، وكأنه لم يأتي به لأنه ليس على شرط، لكن الحديث الذي أشار إليه يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف، أربعة أشياء كلها حرام بلا أشكال، لكنهم يستحلونها. الحراء يعني الفرج، وهو أعم من الزنا فيشمل الزنا واللواط والعياذ بالله، ومعنى استحلالهم له إما أن يقولوا بحله وإما أن يفعلوه فعل المستحل، يعني يفعله الإنسان غير مكفهر منه ولا نافر منه ولا كأنه إلا شيء معتاد، حتى إنه يتحدث به وكأنه يتحدث في إتيان أهله الذين أباحهم الله له، لا يبالي. وهذا موجود فيه من استحل الزنا، فيه من استحل الزنا وقال هو حلال. كالذين استحلوا الربا وقالوا إنه حلال. قالوا أي فرق بين أن يعقد عقد نكاح على امرأة أو أن تستأجر امرأة؟ كلها عقد، هذا عقد وهذا عقد، فلا فرق. أعرفتم؟ إذن استحلوه ولا لا؟ استحلوه أي اعتقدوه حلالا لكن بطريقة. وقد يكون وقد يرون أن الزنا حرام لكن يفعلونه فعل المستحل كأنه ليس بحرام، لا تنفر منه طباعهم ولا يخجلون من التحدث به كما هو الواقع. الآن فيه ناس شباب يغري بعضهم بعضا بالزنا والعياذ بالله، ويقول اذهب إلى البلد الفلاني، اجعل إجازتك متعة في البلد الفلاني، الأمر ميسر، لا فيه منع ولا شيء. ثم يقول أنا، يعني أقول هو، لا أقول أنا، نسأل الله يبرئني وإياكم منها، هو ذهب قبل شهور واستانس وفعل وفعل وفعل، نعم يغريه والعياذ بالله. هذا الذي يقول هكذا أيكون مستحلا له أم مستحرما له؟ ها؟ مستحلا، سواء اعتقد أن الزنا حلال أو أنه يعتقد حرام، لكن يفعله فعلا مستحل. وقد وقعت مشكلة، ذهب إنسان إلى بلد من بلاد الشرق ليستجلب عمالا، وتزوج 9 نساء، 9 نساء، لا عن عقيدة أو تقليد، لكن ينزل من على واحدة ويركب الأخرى، وكانت التي أعجبته منهن هي 9، هي 9، فطلق البواقي. ثم جاء يسأل هل نكاحه 9 بعد أن طلق البواقي حلال ولا حرام؟ هذا واقع صحيح الآن، وقعت، وجاء وصل إلى بلاده وجاء يسأل قال أنا طلقت، هل نقول هذه 9 حلال ولا حرام؟ ولا في التفصيل يا أخي، فصل بارك الله، لا في التفصيل. إذا كان قد طلقهن قبل أن يعقد وانتهت العدة قبل أن يعقد، نعم، فهو حلال، النكاح صحيح. وإن كان عقد عليها وهن في حباله أو في عدته فالنكاح غير صحيح. لكن ظاهر القصة، ظاهر القصة أنه عقد عليها قبل أن تتم العدة، أنه عقد عليها هي 9، ثم بعدين لما جازت له طلق الباقي. إذن فنكاحه غير صحيح، فلا بد أن يتجنبها وأن يتزوجها من جديد إذا كان قد أعجبته. على كل حال، الآن قصدي أن استحلال الزنا يكون بطرق والعياذ بالله. طيب، الحرير من يستحل؟ الرجال والنساء. النساء حلال لهم، ولهذا قال ليكون أقوام، والأقوام جمع قوم، والقوم في الغالب للرجال كما قال الشاعر: وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. طيب، الثالث والخمر. الخمر ما هو؟ كل مسكر، كل ما خمر العقل. المعازف قال العلماء هي آلات له، آلات له، واستحلالها أيضا على الوجهين كما سبق في الزنا: إما أن يعتقدوا أنها حلال أو يفعلوها فعل المستحل لا يبالون بها. وهذا وقع الآن. ففاضت المعازف وانتشرت بين الأمة، وصار الناس فيها ثلاثة أصناف. صنف قال إنها حلال، حلال، وصنف قال هي حرام لكنه مرتبط بها لا يدعها، وصنف آخر قالوا حرام واجتنبوها. والصواب مع الآخرين، مع الآخرين، صواب مع الآخرين، لأن الحديث في هذا صريح. استثنى الشارع من المعازف الدف في المناسبات كأيام الأعياد وقدوم الغائب من سلطان أو نحوه، والثالث العرس. فهذه الثلاثة استثناها الشارع. هنا طيب، ثم قال لينزلن أقوام إلى جنب علم، العلم الجبل، كما قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. طيب قال يروح عليهم بسارحة لهم، يعني يروح عليهم الرائح بسارحة لهم، يعني أنهم منعمون عند هذا العلم، لهم سوارح تسرح، وخدم يخدمونهم، ويرجعون بهم بهذه السارحة إليهم. يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، على أنهم مقيمون مطمئنون، لكنهم والعياذ بالله على غير هدى وعلى غير طاعة. قال فيبيتهم الله، يعني يأخذهم بالعذاب بياتا، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يبيتهم الله عز وجل ويضع العلم، الجبل يضعه ويدمره سبحانه وتعالى، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ممن لم يحصل بهم هذه العقوبة يمسخون قردة وخنازير. فتمة هو السنة جاءت به للنساء، والظاهر أن الرجال لا يمنع إلا إذا وجد دليل يدل على المنع فيمنع. نعم، من ليكونن من أقوام من أمتي. ما قال يستحلون؟ وش معناها؟ ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره. وأغرب ابن التين فقال إنه عند البخاري في المعجمتين، وقال ابن العربي هو في المعجمتين وإنما رويناه بالمميتين وهو الفرج، والمعنى يستحلون الزنا. قال ابن التين يريد ارتكاب الفرج بغير حله، وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى، ولكن العامة استعملوا بكسر المهملة كما في هذه الرواية. وحكى عياض فيه تشديد الراء، والتخفيف هو الصواب. الرقيق أصله بالياء بعد الراء حذفت، وذكره أبو موسى في ذيل الغريب في حاء راء، وقال هو بتخفيف الراء بكسر أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضا وجمع الأحراف. قال ومنهم من جهد الراء ويسر جيد. وترجم أبو داود من حديث كتاب اللباس باب ما جاء في الحر ووقع في روايته المعجمتين والتشديد والراجح بالمهملتين ويؤيده ما وقع في الشهد بن مبارك من حديث علي بالأرض يوشك أن تستحل أمتي خروج النساء والحرير ووقع عند الداود بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس للمشهور لأن كثيرا من الصحابة لبسوه. وقال ابن الأثير المشهور في رواية الإعجام وهو ضرب من الإبريسي كذا قال إبريسا من الإبريس كذا قال. وقد عرف أن المشهور في رواية البخاري بالمهملتين. وقال ابن العربي القصد بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه والأقوى منه وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع. تنبيه لم تقع هذه النظرة عند الإسماعيلي ولا أبي نعيم من طريق هشام بل في روايتهما يستحلون الحرير والخمر والمعازف. وقوله يستحلون قال ابن العربي يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال أي يسترسلون في شربها والاسترسال في الحلال. وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك. قوله والمعازف للعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي معزفة بفتح الزاي وهي آلات الملاهي. ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء والذي في صحاحه أنها آلات اللهو وقيل أصوات الملاهي. وفي حواشي الدمياطي المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به ويطلق على الغناء عز وعلى كل لاعب عز. ووقع في رواية مالك بن أبي مريم تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف. وقوله ولينزلن أقوام إلى جنب علم فتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالي وقيل رأس الجبل. قوله يروح عليهم كذا فيه بحث الفاعل وهو الراعي لقرينة المقام إذ السارحة لابد لها من حافظ. قوله بسارحة بمهملتين الماشية التي تسرح بالغداء إلى راعية وتروح أي ترجع بالعشي إلى مألفها. ووقع في رواية الإسماعيلي سارحة بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها. قوله يأتيهم لحاجة كذا فيه بحذف الفاعل أيضا. قال الكرماني التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل. قلت وقع عند الإسماعيلي يأتيهم طالب حاجة. فتعين بعض المقدرات. قوله فيبيتهم الله أي يهلكهم ليلا والبيات هجوم العدو ليلا. قوله ويضع العلم أي يوقعه عليهم. وقال ابن بطال إن كان العلم جبلا فيدفدكه وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك. وأضرب ابن العربي فشرح على أنه بكسر العين وسكون اللام. فقال وضع العلم إما بذهاب أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو وإما بإهانة أهله بتسليط الفجر عليهم. قوله ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة يريدون من لم يهلك في البيات المذكور أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين بيتوا. ويؤيد الأول أن في رواية الإسماعيلي ويمسح منهم آخرين. قال ابن العربي يحتمل الحقيقة كما وقع لجموع السالفة ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. قلت والأول أليق بالسياق. وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه وأن الحكم يدور مع العلة والعلة في تحريم الخمر الإسكار ومهما وجد الإسكار والتحريم ولو لم يستمر الاسم. قال ابن العربي هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بإلقائها ردا على من حمله على اللفظ. طيب العلم من قال؟ ها؟ أجل يمكن لي. قلق عليه. إيه أعد أعد أعد. قراءة الشيخ أضبط من القراءة على الشيخ. ما مر علينا؟ إيه. قوله ويضع العلم أي يوقعه عليه. إيه حسن. بعد يلا امشي. وقال ابن وقاي إن كان العلم جبلا فيتكفه وإن كان بناء فيحمه ونحو ذلك. وأضرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام فقال وضع العين إما بجهال أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو وإما بإعانة أهله لتسليط الفجرة عليه. نعم. لأن الحيلة بذل الحول للوصول إلى المقصود، بذل الحول للوصول إلى المقصود. الرسول علم الذين جاءوا بالتمر إليه، قال له بذ التمر بالجنيب ثم اشتري بالدراهم، نعم بيع الجمعة بالدراهم، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. هذه حيلة. وعنده ما عنده تمر ردي ويريد تمرا جيدا، ماذا يصنع؟ يعطيه الردي ويأخذ الجيد ويعطيه دراهم، أو يعطيه كمية من الردي أكبر؟ لا، علمها الرسول عليه الصلاة والسلام حيلة، فقال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. لا، إذا قيل حيلة على محرم، إن كان حيلة على محرم فيه محرمة، كان حيلة على مباح فيه مباح. التورية في الكلام حيلة، حيلة لفظية ولا لا؟ هنا حيلة لفظية. نعم نعم نعم. في مذكور أشياء محرمة لا يخص بها الرجال. نعم، من دليل آخر، من دين الاخر المعازف. يعني الحديث هذا يقتصر او يتوجه للرجال دون النساء بناء على لفظ، بناء على لفظ. يجمع اشياء محرمه المعازف والخمر والحرم على النساء. نعم هو كذلك، لكن من اين اخذناه؟ طب لماذا نترك قوم على العموم، يعني تشمل الرجال والنساء ونخصص الحريه او كذلك؟ لان نعم يمكن نقول هكذا ونجعله عامه ونقول أطلقت القوم هنا على النساء تغليبا، يعني دخل فيها النساء وتغليبا، يمكن نقول هكذا. نعم نعم صلى الله وسلم. لا، هذا يؤيد أن يكون الاستحلال هنا بمعنى فعل، فعلها أنهم يفعلون فعل مستحلة مع اعتقادهم التحليل. هنا لا، مو مجاز. لا، مو مجاز حقيقة، لأن الإنسان اللي يفعل الشيء ولا يبالي به ولا يهتم به ولا كأنه فعل شيئا محرما مستحلة. وأما من قال هو حلال ولم يفعل فهذا مستحل لو باللفظ. باب الامتهال في الأوعية والطور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي التور. سي عندك التور شيء يشبه الطشت، طشت تعرفونه ها؟ وقال الطشت والطست السين، وهو معروف صحن كبير. نعم. قال سمعت سهلة يقول أتى أبو أسيد السائلي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمه وهي العروس. قال أتدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سقيت سقط، يمكن نسخة رواية ثانية، نسخة ثانية ها؟ أنقعت له تمرة، أنقعت له تمرة. أصبر على نسختك أنقعت. شبارك الله فيك. الآن يقول وهي العروس قال أتدرون ما سقط رسول الله؟ أنقعت. فأنت إذا قلت سقط تقول أنقعت، أما تدرون ما سقيت تقول أنقعت له هنا. أما أن تقول ما سقط ثم تقول أنقعت ما يصح. اللي عندك إيش؟ لا سكنت. أنقعت له تمرات من الليل في ثوب. باب تفريس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا فيه دليل على جواز خدمة المرأة للرجال، وهو كذلك يجوز للمرأة أن تخدم الرجال، ولكن للحاجة للحاجة. وإنما قيدت ذلك لأنه لولا أنهم محتاجون لم يستخدموا العروس، فإن العروس عادة تكون مشغولة بالتهيؤ لزوجها والتجمل له، لكن لما دعت الحاجة إلى ذلك كلفوها بأن تخدمه. ولا يلزم من هذه الخدمة أن تأتي إليهم مكشوفة الساعد والوجه والرأس وما أشبه ذلك، ما يلزم، بل يمكن أن تخدمهم وهي منتقبة وعليها القفازان. كما أن الخدمة أيضا لا يلزم منها المباشرة بأن تباشرهم بالإعطاء والأخذ منهم، يمكن تخدمهم بأن تصلح الطعام ثم تقدمه وهي بعيدة عنهم. واضح؟ وبهذا يبطل استدلال من استدل بهذا الحديث على جواز اختلاط المرأة بالرجال وعلى جواز كشف المرأة وجهها، لأن من المعروف عند أهل العلم أن الدليل إذا تعرضه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولا يمكن أن يلزم بذلك أحد. والدليل معرف للمدلول ومبين له، فإن لم يكن معرفا ومبين له فليس بدليل، وإذا كان فيه احتمال فالاحتمال إبهام ما في التبيين. ولهذا أصل العلماء هذه القاعدة: إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. طيب واضح يا جماعة؟ هذا إذا درينا متى، أما إن كان قبل الحجاب فالأمر واضح. نعم. الفرق بين الحرير خالص، والخز يكون معه صوف أو قطن غير خالص. نعم. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يتبين من السنة أن العلة هي عين الذهب والفضة بدليل جريانه في الحل. ولو قلنا العلة الثمنية لكان إيش؟ لكان الربا لا يجري في الحل. يبقى علينا إذا جعل هناك شيء بدل عن نقود حرم بالقياس، بالقياس لا بمدلوله، فيقال مثلا إن هذا لما جعل أو نعم لما جعل محل النقود في التبادل به وجعل ثمن الأشياء فإنه يعطى حكمه. الظاهر أنه يجري فيها الربا وإن نقصت، وإن نقصت القيمة. وإن أصبح ليس لها قيمة في الذهب والفضة. هي في الأصل لها قيمة. في الأصل ما ألغي إلغاء، لكن هي كسدت وارتفعت قيمة الذهب والفضة. ولهذا مثل الريال اللي كان من أول كان بالأول مقدرا بريال سعودي فضة، أصبح الآن ما ما يساوي ولا ربع ريال، لأن هبطت قيمته. هنا الذي نرى أن هذه النقود يجري فيها ربا النسيئة فقط، يجري فيها ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل، حتى ولو كانت من جنس واحد. نعم، ولو كانت من جنس واحد، حتى لو كان الفرق هو أن هذا جديد وهذا فيه تنتف مثلا، كله ورق. هذا الرابح ما يمكن عاد. نعم. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الحوائط والظروف بعد النهي. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الانصار انه لا بد لنا منها، قال فلا هي. وقال لي خليفه حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجابر عن جابر بهذا، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاويه، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن ابي مسلم الاحول عن مجاهد عن ابي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسقيه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، رخص لهم في الجر غير المزفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفر. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الاعمش بهذا، حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قلت للاسود هل سالت عائشه ام المؤمنين عما يكره اي من كبد فيه؟ فقال نعم. قلت يا ام المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم اي من كبد فيه؟ قالت نهانا في ذلك اهل البيت ان ننتبد في الدباء والمزفر. قلت اما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت، أحدث ما لم أسمع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت أنشرب في الأبيض؟ قال لا. طيب، هذه الأحاديث كما رأيتم ما فيها شيء صريح عن في النسخ، ليس فيها إلا قولهم ليس لنا أوعية قال فلا إذن، هذا لفظ الحديث، ولكن قد ورد النسخ صريحا كنت نهيتكم عن الجباذ في كذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا، وهذا نص صريح في النسخ، والنسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، هذا النسخ، وهو جائز في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، ولكن يجب أن لا نتوسع في دعوى النسخ، فإن كثيرا من أهل العلم إذا ضاق بهم الجمع وعجزوا عن وجه الجمع بين النصوص قالوا هذا منسوخ، وهذا خطأ عظيم، لأن النسخ معناه إبطال الحكم المنسوخ وإخراجه عن شريعة الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على أن الوصف باللون وشبهه لا يؤثر إلا لسبب، ولهذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت أن أشربوا في الأبيض؟ قال لا، لأن الأبيض والأخضر سواء، في علة النهي. واللون وصف طردي لا أثر له، نعم، إلا إذا كان هناك سبب يقتضي تخصيص هذا اللون بحكم من الأحكام، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة رحل، المرأة، والحمار، والكلب الأسود، يعني دون الأحمر والأبيض. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحكمة حين سئل ما بال الأسود من الأخضر من الأحمر من الأبيض، فقال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فهنا صار هناك علة للون. أما إذا كان مجرد وصف طردي فإنه لا مفهوم له فلا يكون قيدا. نعم. هذه التغطية من حقيقية. ولهذا الآن لو تذهب إلى الدول التي غطتها بالذهب وتقول هذا ورق نقدي مغطى بكذا وكذا من الذهب، أعطوني الذهب دوكم الورقة، نعم، دفعوك على صدرك حتى تخر على عجزك، نعم. فإذا كانت المسألة هذه مسألة يعني تقليدية فقط، ما حقيقية. إيه نعم. ما في بأس، بس لا لا إنه لا بد أن يكون يدا بيد، ما في نسيئة. حتى لو من جلاد مش أي فرق منه. إيه نعم. نعم. القرآن يقول يعني أنك رؤوس الشياطين وسط الكلب. أصبر. وش قال القرآن؟ لا يعني وسط. إنك وش قال القرآن؟ انطق بالآية ولا تتنف القرآن. إنها شجرة تخرج في طلعها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نعم. هنا يعني وهنا وصف القرآن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود هو الشيطان. نعم. يعني كيف يعني تظن أن تنشدد الزقوم طلعها كرأس الكلب؟ ها؟ لا لا، ليس هذا المعنى. المعنى الشيطان شيطان كل شيء بحسبه، فالمراد أنه شيطان الكلاب، يعني هو الشيطان المتمرد من الكلاب. ولهذا تجد الكلاب السود تجد غالبها أشد شرا من وفسادا من الحمر والصفر وما أشبهها، حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن صيد الكلب الأسود ولو كان معلما لا يحل لهذا السبب. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام في الإبل: إنها خلقت من الشياطين. ليس معناه إن هي أصلح من الشيطان، الشيطان خلق من نار، وهي خلقت من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن معنى أنها خلقت من الشياطين أن فيها طبيعة الشيطان من الغطرسة والأنفة وغير ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الغلظة في الفدادين أصحاب الإبل. فهمت؟ فلا يلزم أن نقول مثلا رؤوس الشياطين إن لما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطانا إن المراد أن يكون طلع شجر الزقوم كرؤوس الكلاب السود، لا، بل المراد كأنه رؤوس الشياطين الذين هم الشياطين حقيقة. وهذا الوصف أو هذا التشبيه وإن كنا لا نعرف ولا نرى رؤوس الشياطين من باب التقبيح والتنفير والعياذ بالله. نعم. شياطين الجن. لا لا المراد بالحديث بالآية شياطين الجن كان رؤوس الشياطين. نعم أخذنا ثلاثة يا حجاج. نعم باب نقي الشم ما لم يسكر. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمه يومئذ وهي العروس فقالت ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت لهم تمرات من الليل في التوق. باب بس انتهى الوقت.